إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مع تفسير سورة البقرة، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فهذه الآية تفيدنا أن أكل مال الغير قد يكون بحق، وهذا جائز لا إشكال فيه، وقد يكون بباطل، وهذا هو المحرم، وهو الذي ذكر في هذه الآية وصرح به: لتأكلوا أموالكم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهذا الأكل بالباطل هو من الأكل المحرم. وقد نقل القرطبي عليه رحمة الله اتفاق أهل السنة على أن من أخذ ما وقع عليه اسم مال قليلا كان أم كثيرا فإنه يفسق بذلك، وأنه يحرم عليه أخذه. لذلك يحذر الإنسان أن يأخذ مال غيره بغير حق، لأنه إذا تعمد ذلك فإنه يفسق وفعله محرم. وأخذ مال الغير هذا له صور كثيرة، يعني أكل المال بالباطل هذا له صور كثيرة، منها أن يأخذه غصبا أو سرقة أو خيانة، توضع عنده وديعة أو عارية فيخون تلك الأمانة ويأكل ذلك المال ويأخذه بغير حق، هذا كله داخل في أكل المال بالباطل. كذلك من صور أكل المال بالباطل أخذه على وجه المعاوضة بمعاوضة محرمة، يعني يتعامل معاملة في عقد ربا أو فيها قمار، هذا كله داخل في أكل المال بالباطل. وفي قول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. كذلك من صور أكل المال بالباطل أخذه بالغش في البيع والشراء أو في الإجارة، هذا يحصل، فهذا من أكل المال بالباطل، فيغش في بيعه وفي شرائه، فهذه السلعة لا تكون جيدة لكنه يغش فيها، فيجعل مثلا الجيد منها في الأعلى والرديء في الأسفل، هذا داخل في الغش، هذا داخل في الغش وأكل أموال الناس بالباطل. أو في التأجير، فيعرض داره أو سيارته على التأجير ويظهرها في صورة حسنة وهي ليست كذلك، هذا أيضا داخل في أكل أموال الناس بالباطل. كذلك أن يأخذ أجرة الأجير سواء أخذها كلها أو أخذ بعضها، فهذا أيضا داخل في أكل المال بالباطل. كذلك أخذ الزكوات أو الصدقات أو الأوقاف أو الوصايا لمن ليس له حق منها، أو يكون له حق لكن يأخذ زيادة عن حقه، وهذا كله داخل في أكل المال بالباطل الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه في هذه الآية بقوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذن فهذه الآية فيها نص صريح على أن حكم الحاكم على الظاهر لا يغير حكم الباطل، لأن بعض الناس يأكل مال غيره ويدخل هذه المعاملة التي أو المشكلة الذي بينه وبين أخيه أو صديقه أو صاحبه أو جاره أو أي شخص آخر، يدخل هذه الخصومة التي بينهما إلى المحكمة، فتحكم له المحكمة بحسب الظاهر، فيظن المسكين أنه ماذا؟ قد أخذ هذا المال بحق، والأمر ليس كذلك، يعني العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وربما يعطيك القاضي ما ليس حقك بحسب الظاهر إذا كان يحكم بالعدل، هذا إذا لم يكن يعني من يأخذ الرشوة، لأن هذا محرم الظاهر. فالشاهد أن القاضي إذا أعطاك حق غيرك فإنك تدخل في هذه الآية في أكل المال بالباطل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم تختصمون إلي، إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع. يعني يقضي النبي صلى الله عليه وسلم على نحو مما يسمع، وهذا هو يعني عمل القاضي، فإنه يسمع من هذا الخصم ويسمع من هذا الخصم، وعلى نحو ما يسمع والقرائن والأدلة يكون حكمه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له بقطعة من النار. الحديث ثابت في الصحيحين، هذه قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها، وكل واحد أدرى بنفسه هل هذا حق له أو ليس حقا له. ودائما الإنسان يا إخواني يعود نفسه على أنه يتنازل على شيء من حقه حتى تبرأ ذمته ولا يطالب بشيء يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. يعني عود نفسك ورب نفسك على أن تلقى الله عز وجل مظلوما وأن لا تلقاه ظالما، لأنك إذا أخذت شيئا من حق أخيك في هذه الدنيا تيقن أنه سيكون حساب يوم القيامة، وأن الحساب يوم القيامة ليس بإرجاع هذا المال وإنما هي حسنات وسيئات. لذلك العاقل دائما يترك هذا المجال. فكان السلف يقولون يعني لن يحقق الإنسان حقيقة التقوى حتى يترك بينه وبين الحرام شيء من الحلال، يعني شيء يكون لك تتركه تتنازل عليه حتى لا تقع في ظلم لأخيك. أما الذي يستقصي فإنه سيستقصى منه يوم القيامة. طيب الإنسان أنه يستقصي حقه لا إشكال، لكنه قد يتعدى، وذاك التعدي منه سيطالب به يوم القيامة. إذن فهذه الآية آية عظيمة تدل على أن المسلم عليه أن يحذر من أكل مال الغير بغير حق. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الآية يقول فيها السعدي عليه رحمة الله في تفسيره: ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من طريقه السهل القريب، من طريقه السهل القريب الذي قد جعل له موصلا. إن الله ماذا قال في هذه الآية؟ قال: وأتوا البيوت، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، يعني يأتي من الباب. فهذا هو الطريق الموصل إلى المقصود، يعني دخولك لهذا البيت جعل له باب، فادخل من الباب ولا تدخل من غيره، تدخل من السطح. فلذلك يقول الشيخ: يستفاد من هذه الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب الذي قد جعل له موسما. يقول: فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي أن ينظر في حالة المأمور ويستعمل معه الرفق والسياسة التي يحصل بها المقصود أو بعضه. وهذه فائدة يستفيدها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى حينما يريد أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، فلا بد أن يكون عارفا بالطريق الموصلة إلى المقصود، لأن هذا من البصيرة في الدعوة إلى الله عز وجل. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالبصيرة يقول أهل العلم هي العلم بالكتاب والسنة، والعلم بحال المدعو، والعلم بالطريق الموصلة إلى المقصود. فإذا علم الإنسان هذه الأشياء الثلاث وسلكها فإنه يكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمره به الله عز وجل من الدعوة. قل هذه سبيلي يعني طريقي ومنهجي، أدعو إلى الله يعني لا أدعو إلى غيره، لا أدعو إلى حزب أو جماعة أو طريقة، وإنما أدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة تتضمن هذه الأشياء الثلاثة التي ذكرتها: أنا ومن اتبعني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه بإحسان فإنه يسلك هذا الطريق. فيستعمل كما قال الشيخ يعني مع هذا المدعو الرفقة والسياسة التي يحصل بها المقصود أو بعضه. والطريق الموصلة إلى المقصود في الشرع ما هي؟ هي الترغيب والترهيب. وإذا تجد النصوص والكتاب والسنة تسلك هذه الطريقة، إما ترغيب إما ترهيب أو جمع بين الترغيب والترهيب. وهكذا إذا نظرت في حال هذا المدعو فتختار الطريق الذي يناسبه، هذا ينفع معه الترغيب فترغبه، وهذا ينفع معه الترهيب فترهبه، وهذا ينفع معه الجمع بين الترغيب والترهيب فتجمع له بين الترغيب والترهيب، وهكذا. فيكون هذا الطريق موصلا إلى المقصود بإذن الله. قال: والمتعلم والمعلم ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله يحصل به مقصوده، وهكذا كل من حاول أمرا من الأمور وأتاه من أبوابه وثابر عليه فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود. وهذه فائدة يعني ثمينة يأخذها الإنسان من هذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر أن تأتوا البيوت بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. هذه الآية أيها الإخوة فيها دليل على قاعدة عظيمة من قواعد هذا الدين، وهي أنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. يعني أنت ستقع في شيء قول أو فعل، وهذا فيه مفسدة وهذا فيه مفسدة، فماذا تصنع في هذه الحال؟ تنظر في أعظم المفسدتين فتتركه وتقع في أقل المفسدتين، هذا هو المقصود. كيف ذلك في هذه الآية؟ في هذه الآية ذكر القتال في المسجد الحرام وهذه مفسدة، وذكر أيضا مفسدة أخرى وهي الفتنة، والفتنة هنا المراد بها الشرك. فأيهما أعظم؟ الشرك أعظم، هذه مفسدة كبرى فتدفع بالمفسدة الصغرى. إذن فمفسدة الشرك والصد عن دين الله عز وجل هذه أشد من مفسدة القتال في المسجد الحرام. لذلك قال سبحانه وتعالى والفتنة أشد من القتل. وهكذا يأخذ الإنسان هذه الفائدة في جميع أموره، إذا تعارضت عنده مفسدتان فإنه ينظر في أعظمهما ضررا فيجتنب تلك المفسدة ويرتكب ماذا أخفهما. هذا إذا كان لابد أن يفعل هذا أو هذا، أما إذا استطاع أن يتركهما فهذا هو الواجب. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية ختم الله عز وجل بها ذكر أحكام الصيام والجهاد، ثم شرع في ذكر أحكام الحج، أسأل الله أن يرزقنا الحج لبيت الحرام. فكما تعلمون سورة البقرة ذكرت فيها مواضيع كثيرة وفيها أحكام كثيرة، هي وسورة آل عمران، والمتأمل في هذه السورة يجد هذه الحقائق، يجد الكلام عن الصيام، الكلام عن الجهاد، الكلام عن الطلاق كما سيأتينا إن شاء الله في هذه السورة، والكلام في الأول عن بني إسرائيل، فذكر فيها مواضيع كثيرة. كذلك سورة آل عمران، ولهذا كان سلفنا الصالح كما ثبت ذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه كان يقول كان الناس من قرأ البقرة وآل عمران، يعني السلف حينما يقول قرأ البقرة وآل عمران يعني حفظ البقرة وفهم معانيها وعمل بما جاء فيها، قال جل في أعيننا، يعني صار عالم. هذا كان عند السلف، ولذلك جاء أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حفظ سورة البقرة في 4 سنين. يعني ليس هذا لضعف في حفظه، وإنما عندما نقول حفظ بمعنى أنه حفظ لفظها وفهم معناها وعمل بمقتضاها. ولذلك كان أنس رضي الله عنه يقول كان من قرأ البقرة وآل عمران أو حفظ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، يعني صار عظيما، صار عالما، وذلك لما اشتملت عليه هاتان السورتان من الأحكام الكثيرة. إذن فهذه الآية ختم الله عز وجل بها الكلام عن أحكام الصيام والجهاد، ثم شرع بعد ذلك في أحكام الحج بقوله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وإن شاء الله نتكلم عن أحكام الحج وغيره من الأحكام الأخرى في درسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.